إنجيل يوحنا إصحاح 6. بعد هذا مضى يسوع إلى عبر بحر الجليل وهو بحر طبرية، وتبعه جمع كثير لأنهم أبصروا آياته التي كان يصنعها في المرضى. فصعد يسوع إلى جبل وجلس هناك مع تلاميذه، وكان الفصح عيد اليهود قريبا. فرفع يسوع عينيه ونظر أن جمعا كثيرا مقبل إليه، فقال لفيلبس: من أين نبتاع خبزا ليأكل هؤلاء؟ وإنما قال هذا ليمتحنه، لأنه هو علم ما هو مزمع أن يفعل. أجابه فيلبس: لا يكفيهم خبز بمئتي دينار ليأخذ كل واحد منهم شيئا يسيرا. قال له واحد من أجابه فيلبس: لا يكفيهم خبز بمئتي دينار ليأخذ كل واحد منهم شيئا يسيرا. قال له واحد من تلاميذه وهو أندراوس أخو سمعان بطرس: هنا غلام معه خمسة أرغفة شعير وسمكتان، ولكن ما هذا لمثل هؤلاء؟ فقال يسوع: اجعلوا الناس يتكئون. وكان في المكان عشب كثير، فاتكأ الرجال وعددهم نحو 5000. وأخذ يسوع الأرغفة وشكر ووزع على التلاميذ، والتلاميذ أعطوا المتكئين، وكذلك من السمكتين مقدر ما شاءوا. فلما شبعوا قال لتلاميذه: اجمعوا الكسر الفاضلة لكي لا يضيع شيء. فجمعوا وملأوا 12 كفة من الكسر من 5 أرغفة الشعير التي فضلت عن الآكلين. فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا أن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم. وأما يسوع فإذا علم أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوا ليجعلوا ملكا، انصرف أيضا إلى الجبل وحده. ولما كان المساء نزل تلاميذه إلى البحر، فدخلوا السفينة وكانوا يذهبون إلى عبر البحر إلى كفر نحوم، وكان الظلام قد أقبل ولم يكن يسوع قد أتى إليهم. وهاج البحر من ريح عظيمة تهب، فلما كانوا قد جدفوا نحو 25 أو 30 غلوة نظروا يسوع ماشيا على البحر مقتربا من السفينة فخافوا، فقال لهم: أنا هو، لا تخافوا. فرضوا أن يقبلوه في السفينة، وللوقت صارت السفينة إلى الأرض التي كانوا ذاهبين إليها. وفي الغد لما رأى الجمع الذين كانوا واقفين في عبر البحر أنه لم تكن هناك سفينة أخرى سوى واحدة، وهي تلك التي دخلها تلاميذه، وأن يسوع لم يدخل السفينة مع تلاميذه بل مضى تلاميذه وحدهم، غير أنه جاءت سفن من طبرية إلى قرب الموضع الذي أكلوا فيه الخبز الشكر الرب. فلما رأى الجمع أن يسوع ليس هو هناك ولا تلاميذه، دخلوا هم أيضا السفن وجاءوا إلى كفر نحوم يطلبون يسوع. ولما وجدوه في عبر البحر قال له: يا معلم، متى صرت هنا؟ أجابهم يسوع وقال: الحق الحق أقول لكم، أنتم تطلبونني ليس لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان، لأن هذا الله الآب قد ختمه. فقالوا له: ماذا نفعل حتى نعمل أعمال الله؟ أجاب يسوع وقال لهم: هذا هو عمل الله، أن تؤمنوا بالذي هو أرسله. قالوا له: أية آية تصنع لنرى ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟ أباؤنا أكلوا المن في البرية، كما هو مكتوب أنه أعطاهم خبزا من السماء ليأكلوا. فقال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، ليس موسى أعطاكم الخبز من السماء، بل أبي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء، لأن خبز الله هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم. فقالوا له: يا سيد، أعطنا في كل حين هذا الخبز. فقال لهم يسوع: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. ولكني قلت لكم إنكم رأيتموني، قد رأيتموني ولستم تؤمنون. كل ما يعطيني الآب فإلي يقبل، ومن يقبل إلي لا أخرج خارجا. لأني قد نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتي، بل مشيئة الذي أرسلني. وهذه مشيئة الآب الذي أرسلني، أن كل ما أعطاني لا أتلف منه شيئا، بل أقيمه في اليوم الأخير. لأن هذه هي مشيئة الذي أرسلني، أن كل من يرى الإبن ويؤمن به تكون له حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير.

هو بيذكر الحادثة دي عشان أصلا الأحداث اللي حصل بعدها والإعلانات اللي رب اتكلم بيها بعد هذا الموقف عن نفسه باعتباره الخبز النازل من السماء الواهب حياة للناس. وإحنا ماشيين كده في الإصحاح الجاي برضو إصحاح 7 هنلاقي الرب بيتكلم في اليوم الأخير العظيم من العيد. كانوا في اليوم دوت في العيد التجديد ده اللي في أورشليم كانوا بيشربوا ماء كطقس من طقس الأعياد يعني. فيسوع استخدم الموقف ده وقال برضو الحديث الكبير بتاعه أنه من يؤمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي، إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. ففي كل إصحاح كده بنلاقي إنجيل يوحنا بيركز على إعلان جديد الرب بيقوله عن نفسه يهمنا أكتر من الحدث نفسه أو يهمنا أكتر من المعجزات اللي بتحصل. الحدث المعجزة خلص انتهى، لكن اللي باقي معانا لغاية النهاردة هو التعليم اللي الرب علمه بعد هذا الحدث، أو يعني استخدم هذا الحدث في أنه يدينا هذا الإعلان. صح النهاردة بس يتميز بأن الإعلان اللي اتقال بعدها فرق في حياة الكنيسة كتير، لأنه اتفهم بأشكال مختلفة. ومن وقت ما الرب نطق بالإعلان ده، الإعلان ده مصدر جدل يعني. احنا هنشوف ازاي ان الإعلان ده أثار بلبلة في وسط السامعين، ولدرجة ان جزء كبير من السامعين اعترضوا على الكلام وسابوا الرب ومشيوا ورجعوا إلى الوراء. فبس صح النهاردة يتميز بأنه المادة بتاعته مثيرة للجدل شوية، لأنها فهمت بأشكال مختلفة على مدار تاريخ الكنيسة ولغاية النهاردة. احنا ببساطة شديدة بنحاول نقف على ما قاله الرب وبنحاول نفهمه زي ما قالوا بالبساطة اللي الرب نطق بيها بالأحداث، دون أن نقف مع أحد ولا نقف ضد أحد. إحنا مش لا مع حد ولا ضد حد، إحنا بنحتاج أن نعرف ما قاله الرب وبنحتاج أن نفهمه فقط لا أكثر ولا أقل. يبتدي بالرب بحادثة الإشباع الجموع اللي زي ما قلنا مش بيتكلم فيها كتير، لأن هي مذكورة بتفاصيلها في الأناجيل الأخرى. فبيقول بعد هذا مضى يسوع إلى عبر بحر الجليل اللي هو بحر طبرية، وتبعه جمع كثير لأنهم أبصروا آياته التي كان يصنعها في المرضى. هنا بيورينا الناس، هنشوف أكتر من فئة في الإصحاح بتاع النهاردة. في حاجة اسمها الجموع، دول الناس البسطاء العاديين اللي بيشدهم للحدث يعني، ما يفرقش معهم قوي التعليم او ما يفرقش معهم انا بقول ايه، لكن لو في حدث، لو في معجزة، وبالذات لو هي حدث او معجزة مفيدة يعني في من وراها فائدة، الناس تمشي وراي. حتى لو انا بقول ريان يا فجل يعني، لو انا بقول اي تعليم ملوش اي لازمة، كلام غلط خالص، بس عملت حاجة مثيرة أو قدمت حاجة للناس، الناس هتمشي وراي. دول اللي بيسميهم هنا الجموع. فبيقول دول مشيوا مع الرب لأنهم رأوا أو أبصروا آياته التي كان يصنعها في المرضى. دول موجودين لغاية النهاردة في الكنائس، يفرق معهم قوي إنه يسمعوا إن في معجزة حصلت، يسمعوا إن في حاجة حد شوفي، ده يفرق قوي مع الناس ويجيبهم يمين ويوديهم شمال في لمح البصر يعني على قد ما تقدر تقدم لهم أمور، بالذات الناس التعبانة في ظروفها، الناس اللي عندها احتياجات مادية كثيرة، بيتنشأوا على أن حد يقول لهم أنا في إيدي شفاء أو في إيدي راحة. والكنائس لأنها عارفة أن دول بيمثلوا العدد الأكبر في الناس يعني اللي ممكن يحضروا الكنائس، وبيقدموا لهم اللي هم عاوزين. فتلاقي بقت النغمة السائدة في كنائس كثيرة الكرازة بالشفاء والكرازة بالمعجزات والكرازة يعني قدام أي مرض، قدام أي مشكلة نتوقع معجزة، نصلي لأجل معجزة. لان انا عارف هو ده اللي بيشد الناس، يعني ده اللي بيجتذب الناس، ده اللي الناس عاوزاه، والزبون دايما على حق يعني، فانا لازم اقدم للناس اللي هي عاوزاه. ودايما في وعظي التعليم اللي بيتقدم من على المنابر للاسف بيبقى مادته ان دايما استنى المعجزة ودايما استنى التدخل العجيب في ظروفي. رغم ان الرب زي ما هنشوف بقى في صحاح النهاردة بوضوح شديد، الرب لا يتعامل مع هذه النوعية بهذا الشكل اطلاقا. يعني الجموع دول اللي هم كانوا 5000 زي ما هنعرف بعد شوية، يعني عدد كبير قوي، الجموع دول الرب ما عاملهمش كده. يعني مش مدام الناس دي عاوزة ايات وعجائب ويعني بالذات لو هتأكلني وهتشربني وهتريحني وهتشفيني ونمشي وراك. يعني فوجئنا ان الرب بياخد موقف صارم قوي من الناس دي وبيطفشها. يعني لما لقاهم مشي وراه بعد المعجزة هنشوف ازاي الرب قال لهم كلام صعب جدا لغاية النهاردة ناس كتيرة مش فاهماه، عشان يمشيهم. ولقيناهم فعلا بيمشوا، يعني لقيناهم لهم هو اللي فارق معهم انت هتعمل معايا معجزة ولا مش هتعمل معايا معجزة. تقييمهم للنبي يعني تقييمهم للنبي او للشخص المرسل من الله هو اللي بيعمل معجزات، هو اللي بيفيد يعني بيقدم حاجة. وهذا التقييم خاطئ على فكرة، يعني رغم ان احنا ممكن نفتكرهم بيقولوا كلام صح، يعني ده تقييم خاطئ. الناس دي لغاية النهاردة مالية الكنائس، لو لقت صورة بتنزل زيت ولا لقت حد بيشفي حد أو بتاع يبقوا مبسوطين خالص ومنبهرين جدا ويروجوا قوي للكلام ده ويروجوا قوي للأشياء دي. بس اللي عاوز أقوله أن الناس دي في لمح البصر في يوم وليلة ممكن ياخدوا الاتجاه المضاد تماما. يعني محدش يفرح بالنوعية دي من الناس، لأن الناس دي ولاءهم الأول والأخير لمصلحتهم، لا لدين ولا لصاحب ديانة ولا لكنيسة ولا لأي حاجة. الناس دي ولاءها للي هيفيدها، فعندها استعداد لو تعثرت لو اتعشمت في حد وما لقيتش اللي هي عاوزاه إنها تغير موقفها 180 درجة وتغير كنيستها وتغير كل حاجة يعني في بأسرع وسيلة ممكنة للأسف يعني. وهنشوف ان الرب نفسه ما رحبش من هذه النوعية، ما صدقش على اللي هم يعني رغم ان هم شكلهم جاي يعني مشوا ورا الرب وانبسطوا بالمعجزة اللي هو عملها وشكلهم بقى من التابعين يعني، ويدوا منظر ليسوع. يعني لما يبقى يسوع ماشي وراه 5000 راجل ما عدا النساء والأولاد، ده منظر برضو برستيج ليسوع في المجتمع. يسوع مش محتاج البرستيج ده، وما كانش عاوز الناس دي، مش عاوز نوعية الناس دي. هو بيحسن إليهم، هو بيأكلهم لو لقاهم جعانين، بس مش بيرحب ان هم يمشوا وراه لأجل ان هو بيأكلهم او بيشفيهم. بالعكس هياخد موقف شديد قوي منهم وهيصحح المفهوم. مش اللي بيعمل معجزة هو النبي، لان احنا عندنا في الكتاب ان في معجزات حصلت عديات ده اشرار، ورب قال لنا ان في الايام الاخيرة ضد المسيح هيعمل آيات وعجائب ليضل لو أمكن المختارين أيضا. فإحنا ممكن نشوف آيات وعجائب ويكون هدفها الضلال، حد هيعمل لي هيشفيني من المرض هيأكلني وهيشربني وهدفه أن أبتعد عن الله. فلو أنا من النوع اللي ماشي وراء مصلحتي فين راحتي فين، جزء كبير قوي من الناس في الأيام الأخيرة سيضل. يعني لولا ان في مختارين بس هو اللي هيخلي الرب يقصر تلك الايام. فعشان كده الصح بتاع النهارده مميز قوي بانه في اكتر من موقف غريب لشخص الرب، في كلام غريب الرب هيقوله، في موقف بيختتم بيه الاصحاح بان ناس كتيره ثابته ومشيت. يعني احنا نحب نسمع ان بعد كل معجزه يسوع يعملها ان ناس كتيره مشيت وراه، أو ناس كتيرة حبته، أو ناس كتيرة ارتبطت بيه، ده المنطقي يعني. لكن نفاجأ بإصحاح النهاردة أنه بيتختم بأن بعد هذه المعجزة العظيمة اللي الرب عملها ناس كتيرة ثابته ومشيت، وثابته ومشيت برضاه، ثابته ومشيت بكلامه هو يعني بالأسلوب اللي هو تعامل بيه معاهم. فعشان كده الإصحاح ده محتاج نقف ونفهم هو يسوع بيقوم إيه بالظبط. يسوع بيضاد ايه؟ بيضاد الروح الموجودة في الجموع اللي بتمشي ورا مصلحتها فين. يعني الانسان جواه وحش، يعني بيبحث مصلحتي فين. لو مصلحته النهاردة مع يسوع يمشي مع يسوع، لو مصلحته بكرة ما لقاهاش مع يسوع لقاها في حتة تانية، ما أسهل يعني ما أسهل إنه يغير اتجاهه ويبقى في حتة تانية باسم تاني بشكل تاني بديانة تانية، عندوش أي مشاكل في أي حاجة. يعني يسوع شايف الوحش ده ومش يعني مش بيلغيه، أو مش يعني مش بيحاول يسترضي هذا الوحش أو يعطيه ما يشاء. بالعكس يسوع بيعمل اللي هو عاوزه. على فكرة يسوع لما شبع الناس دي شبعهم لأن هو قلبه مليان خير ليهم، لكنه لا يسترضي الوحش اللي جواهم. يعني هم استجابوا بهذه المعجزة بأن هم كانوا عاوزين يخطفوه ويجعلوه ملك، ما سألش فيهم، سابهم ومشي. أنا مش بأكلك عشان أنت تخليني ملك، أنت فهمتني غلط، أنا بأكلك لأن أنا عاوز أكلك، بس أنا بعاوز أكلك لأن أنا محسن بطبعي يعني. لكن رد فعلك ده أنا مش عاوزه أصلا، إعجابك بيا ده أنا مش مصدقه. أنت ما أسهل قبل ما الإصحاح يخلص هتكون سبتني ومشيت، يعني لو ما لقيتش عندي التجاوب معاك وأن أنا بدي لك اللي أنت عاوزه، يعني ما أسهل أنك هتسيبني وتمشي وأنا يعني مش هزعل لما أنت تعمل كده يعني. فرغم أن رب شايف الطبع ده جوه الإنسان، لكنه برضو بيحسن. يعني مش بننفي ان رب ممكن يشفي، مش بننفي ان رب ممكن يبارك وبيبارك وبيعطي، بس هو مش بيبارك عشان احنا نمشي وراه، لا هو بيبارك لانه هو اله البركة. ومتى كان الشفاء في مشيئته بيصنع الشفاء اللي هو عاوزه اللي بيرضي قلبه قبل ما يكون بيرضيني انا كانسان. لكن رد فعل الانسان او الطبع او المنطقة اللي بتتجاوب مع هذا الشفاء هي دي اللي عاوزة نكون بنفهمها كويس. فبيقول بعد كده هنلاقي في فئة تانية من في هذا الإصحاح، فئة المجمع أو فئة اليهود المتدينين اللي كانوا بيقيموا الرب مش في ضوء المعجزة بقى، لا في ضوء التعليم أو في ضوء العهد القديم. دول فئة تانية الرب بيتكلم معاهم. وهنلاقي فئة التلاميذ برضو، دي فئة تالتة اللي يعني ما فهموش الكلام وكان سبب عصر ليهم هذا الكلام. فالإصحاح ده فيه أكتر من فئة مفروض ناخد بالنا منهم. فبيقول تبعه جمع كثير لأنهم أبصروا آياته. يعني الكلمة أو الكتاب واضح جدا هم تابعوا لي، مش لأنهم فاهمينه ولا فاهمين هو بيقول إيه أصلا ولا فاهمين رسالته إيه ولا مؤمنين به، لكن هم شافوا آيات بيصنعها في المرض، فده شيء كويس. يعني ده شيء معجزي أو شيء لافت للنظر يعني أو شيء مبهر، فأنا بمشي وراء. فاكرين احنا أهل السامرة اللي كانوا ماشيين وراء سيمون الساحر لأنه بيعمل آيات تدهش الجميع. فالناس دي هتلاقيهم في كل مكان في كل زمان بيمشوا وراء أي حد بيدهشهم أو أي حد بيقول حاجة جديدة أو أي حد فيها بركة أو فيها خير، ما عندناش مشكلة يعني نمشي وراء. وسيمون اعتقد ان المسيحية لما جت بإبهار جديد بآيات وعجائب، فحب ياخد الآيات والعجائب من بطرس علشان برضو يتن الناس ماشية وراه. لكن هو برضو كان فهم غلط القصة، ما كانتش كده. والله مش بيكتذبنا بالإبهار، ممكن رب يستخدم المعجزة عشان يفتح روحي عليه، لكن مش الهدف المعجزة ومش الهدف ان الرب يبهرني. وإلا هيجي يوم الأيام العالم هيبهرني بممتلكاته بمادياته بشهواته، فيبقى برضو ما أسهل ان انا. فحتى لو الناس دي ماشية ورا يسوع، يسوع مش مخدوع في حد ويسوع مش مشبع، يعني قلبه مش شبعان بان الناس تمشي وراه لانهم عاوزين المعجزات او لانهم استفادوا فمبسوطين من المعجزة، ده شيء ما يسوع ما يحبوش يعني. وعند اول فرصة هو هيفض الزحمة دي بتبقى زحمة يعني بتبقى عاملة زحمة، بس لكن مفيش نفوس للأسف ماشية ورا يسوع حبا فيه، او مفيش في الجموع دول لو دورت على حد فهمه او فاهم هو بيقول ايه اصلا او هو جاي العالم ايه هدفه بيعمل ايه، محدش فاهم حاجة. هي آلاف من الناس ماشية وراه ومبسوطة بيه لأنها بتاكل وبتشرب وبتتشفي لكن للأسف في نهاية الإصحاح اكتشفنا أن محدش منهم كلا فهم حاجة ولا كان عارف مين هو يسوع أصلا ولا كان عنده استعداد أنه يمشي وراء الرب بطريقة صحيحة، لكن هم كلهم كانوا بس بيبحثوا عن المصلحة. الجمع ده موجود في كل زمان في كل مكان، هو الغالبية العظمى في الأوساط المسيحية النهاردة، هو الغالبية العظمى من الكنسيين إنجاز التعبير اللي بيحضروا الكنائس، جموع بتبحث عن الفائدة عن المصلحة عن أي حاجة توصل لهم. يعني عشان كده لما جات الكورونا الوقت اللي فات ده والكنائس اتقفلت وناس مرضت وما شكلها كده ما كانش لا في شفاء ولا في حاجة، يعني إيمان ناس كتيرة تهز أو ناس كتيرة اهتزت في حياتها، لأن أصلا الغالبية واقفة على أرضية إن الله يحميني ويحفظني ويشفيني وما يسمحليش بحاجة وحشة. فلما الناس لقت أن الله سامح بأمور سيئة توصل لحياة الناس، ده عمل هزة كبيرة قوي وخلى ناس كتير تقف يعني وتتراجع عن خطوات كتيرة كانت بتاخدها، والرب عاوز كده. يعني الغريب ان انا اقول ان الرب عاوز كده، يعني لان لو انا من التابعين اللي بيمشوا وراء الايات او المعجزات او الفائدة، يبقى انا عامل زحمة حوالين يسوع مزعجة اكتر منها ان هو راضي عن اتباعي دي. يعني لأنهم أبصروا آياته التي كان يصنعها في المرضى. فصعد يسوع إلى جبل وجلس هناك مع تلاميذه. دي فئة تانية هيجي الكلام عليها بعد شوية. إذن في فئة اسمها الجموع، في فئة اسمها التلاميذ، وفي جزء هيتقال عنه أن يسوع اتكلم فيه مع اللي كانوا حاضرين المجمع. فدول فئة اليهود المتعلمين شوية في الناموس يعني، وكتليهم اعتراضات على شخص الرب برضو. وكان الفصح عيد اليهود قريبا، فرفع يسوع عينيه ونظر أن جمعا كثيرا مقبل إليه، فقال لفيلبس: من أين نبتاع خبزا ليأكل هؤلاء؟ إذن زي ما هيقول لنا بعد شوية أن يسوع هو اللي مزمع أن يفعل، فيسوع فعل الخير ده لأنه هو دي مبادرة من قلبه، هو عاوز يعمل كده. هو شاف الجموع حاسس ان هم غلابة وحاسس ان هم يعني في عرض اي خير او اي احسان يوصل لهم، فيسوع ما عندوش مانع ان يقدم الخير لهؤلاء. بس للأسف رد فعل الانسان هو اللي بيبقى سيء، ما بيفهمش الهدف من وراء الاحسان. يعني مش يعني المفروض افهم ان الهدف من وراء الاحسان اني احب يسوع نفسه، احب الشخص ده، احاول اقرب منه، احاول افهم هو بيعمل كده ليه اصلا، هو بيحبني ليه، واحاول اوصل لحقيقة هذا الشخص. لكن للأسف احنا يعني الانسان قصير البصر قوي، ما يعرفش يشوف كده للبعيد، يعني اخره انه بياخد الخير فبيبقى عاوز تاني خير وخلاص، لكن ما بيشوفش ما وراء هذا الخير. ويسوع بس هيكلمنا في الإصحاح بتاع النهاردة عن ما وراء الخير اللي هو بيقدمه. الخبز اللي هو بيقدمه ده كان هدفه ان احنا نتعرف على خبز الحياة. الشخص ده جاي يقدم لي حاجة اسمها خبز الحياة، وخبز الحياة ده هو نفسه، هو شخصه، هو حياته اللي عاشها في وسطينا. فكان هدف الرب انه يجتذب الناس لحاجة اسمها خبز الحياة، الاحتياج الحقيقي للإنسان أنه يشبع في روحه، يشبع في نفسه، يشبع بعلاقة حية مع الله تدوم إلى الأبد. ده الهدف اللي رب كان جاي بيه أنه يعمل كده. ممكن في السكة يديني خبز لأكل، ممكن في السكة يشفيني من مرض، ممكن في السكة يعمل أي إحسان، بس مش دي الأهداف. دي ما كانتش أهداف مجيئه إلى الأرض. كان هدف مجيئه للأرض أني ألتصق به، هو أكله، هو أشبع به، هو كخبز الحياة النازل من السماء. فالثلاث أناجيل التانيين بيذكروا الحادثة دي، حادثة إشباع جموع، وبيذكروا كما لو إن الرب هو التلاميذ هم اللي جم يقولوا له إن ما فيش أكل، والرب قال لهم ادوهم أنتم ليأكلوا. إنجيل يوحنا زي ما قلنا لأنه واخد بعد شوية عن يسوع أكتر، البعد الروحي أو اللاهوتي، جايب لنا أن يسوع هو المبادر في هذه المعجزة، مش بناء عن طلب التلاميذ، لكن هو اللي اتكلم في الأول، وهو اللي قال لفيلبس نجيب لهم منين أكل يأكلوه. يعني يقول الكتاب أنه قال كده ليمتحنوا، يعني كان مفروض فيلبس يقول له رب مفيش مشكلة طالما أنت موجود يعني يبقى مفيش مشكلة، لكن فيلبس دماغه اشتغلت على طول وقال لا يكفيهم خبز بمئتي دينار ليأخذ كل واحد منهم شيئا يسير. فواضح ان فيلبس كان عنده شوية في الحساب والاقتصاد وكده، فعشان كده رب سأله يعني ولقى الإجابة حاضرة عنده. واحد تاني اللي هو أندراوس، يقول قال واحد من تلاميذه وهو أندراوس أخو سمعان بطرس، في هنا غلام معه 5 رغيفات شعير وسمكتان، ولكن ما هذا لمثل هؤلاء؟ للأسف تلاميذ الرب نفسهم ما عندهمش ثقة في أن حضوره يكفي لتحقيق المشيئة، طالما هي مشيئة، يعني طالما يسوع يريد أن يفعل هذه المعجزة فهي ستتم، حتى لو بشكل معجزي، حتى لو ملهاش أي أرضية في أرض الواقع. لكن لو هي مش مشيئة فالله دي قصة تانية، لكن هي لأن يسوع كان يريد أن يفعل هذا، ما هو يقول لأنه هو علم ما هو مزمع أن يفعل، هو عاوز يعمل خير. كان مفروض يبقى التلاميذ عندهم حد أدنى من الإيمان اللي يقول له رب ما فيش مشكلة طالما أنت موجود وطالما أنت تفعل مشيئة الآب، لو دي مشيئة الآب أن الناس دي تاكل النهاردة تاكل، هيبقى في حل يعني. لكن للأسف يسوع ما لقاش الحل ده عند الاثنين اللي اتكلموا هنا، واحد قال له دول محتاجين مبلغ كبير جدا 200 دينار ليأخذ كل واحد منهم شيئا يسيرا، والتاني قال له في عندنا إمكانية قليلة جدا 5 أرغفة وسمكتان، لكن دول يعملوا ايه؟ يعني الكلام ينم عن عدم الايمان وعدم يعني التذمر على الوضع الموجودين فيه. وكتير احنا بيبقى عندنا نفس الموقف دوت، ان انا ببقى شايف الاحتياج الكبير الموجود وشايف الامكانية الصغيرة اللي عندي، يعني اذا كان فيلبس شايف الاحتياج قد ايه 200 دينار، اندراوس شايف الامكانية الموجودة عندنا قد ايه قليلة، سواء النظرة دي أو النظرة دي الاثنين مش شايفين يسوع في المشهد خالص، أو مش حاطين مشيئة الله في المشهد. لكن ده يعني يدينا فكرة ان احنا مش مفروض ان احنا مغيبين عن الواقع، انا شايف الواقع، شايف الاحتياج الكبير الموجود، شايف الامكانية الضعيفة اللي عندي، مفروض نبقى واقعيين برضو، بس في نفس الوقت شايف ان في لو في مشيئة لله انه يعمل في المشهد ده شيء، طالما في مشيئة يبقى الإمكانية موجودة حتى لو بشكل معجزي. يعني ده اللي ما كانش للأسف موجود عند التلاميذ. فبيقول لنا فقال يسوع اجعلوا الناس يتكئون. إذن يسوع هو المبادر من الأول خالص بالكلام بالسؤال، حسب إنجيل يوحنا هنا بيورينا أنه في قلبه يعمل خير للناس اللي هيسيبوه يمشوا بعد شوية. يعني أنا لو سألت أي حد مننا تعمل خير لحد أنت عارف أنه هو بعد ما ياخد الخير ده هيسيبك ويمشي، أعتقد الإجابة لا. يعني إحنا بنعمل خير للناس ومتوقعين أن الناس تمدحنا، متوقعين الناس تحبنا، متوقعين الناس يعني تحتفظ بالجميل ده في رقبتها العمر كله، يعني تنها يعني خضع لينا وحبانا بسبب الخير اللي احنا بنعمله. لكن لو حد قال لنا اللي انت بتقدم له الخير ده هياخد الخير ده ويسيبك ويمشي، اعتقد ما كنتش قدمته. فيأسرني الرب هنا انه هو بيقدم الخير ده، هو بيقدمه وهو عارف رد فعل الانسان ايه، لكن هو بيقدمه فقط لانه يريد ان يعبر عن طبيعة الله المعطاءة المحبة للناس اللي بيشفق فيها على ضعف الانسان. يعني هو الإنسان فيه الاثنين على فكرة، إنسان مسكين يستحق الشفقة، بس في نفس الوقت جواه شر، يعني جواه شر وجواه محدودية بغيضة، يعني يعني مش احنا ساعات ما بنعرفش نشوف الانسان كله على بعضه، يعني احنا نظرتنا بتبقى مسطحة شوية، عاوز اشوف الانسان ده كويس ولا وحش. مفيش حاجة اسمها كده، يعني احنا مش بنتعامل مع كائنات يعني من ورق، يعني احنا بنتعامل مع كائن حي. الله يشفق على جهله، يشفق على تعبه، يشفق على عبوديته لاحتياجه المادي. إنسان عبد لاحتياجه المادي على فكرة، ويحط نفسه عبد لأي حد يسدد له هذا الاحتياج المادي. فدي حتة في الإنسان تستحق الشفقة، بس في نفس الوقت الحتة دي وحشة رديئة في الإنسان، تخليه ما عندوش مبدأ، ما عندوش ولاء لحاجة غير للي هيديله الاحتياج بتاعه. فلو في جه في يوم ما لقانيش بديله هذا الاحتياج، ولقى العالم بيقدم هذا الاحتياج، هيسيبني ويمشي. فهو يستحق الشفقة وهو في نفس الوقت شرير. يعني هيقول ازاي بتقول عليه يستحق الشفقة وازاي هو شرير؟ يعني ارجو ان احنا الرب يوسعنا نقدر نشوف كده، يعني نشوف ان الانسان مستحق للشفقة وشرير، يعني مستحق للشفقة ومستحق للعنة برضه. يعني فيش اي مشكلة، هو تركيبة على بعضها كده يعني. فقال له واحد من تلاميذه وهو أندراوس: هذا هنا غلام معه 5 أرغفة وشعير وسمكتان، ولكن ما هذا لمثل هؤلاء؟ قال يسوع: اجعلوا الناس يتكئون. وكان في المكان عشب كثير، فاتكأ الرجال. بيورينا طبيعة الله هنا، ده إعلان عن طبيعة الله. يعني حتى يجعلوا الناس يتكئون، يقول في المكان عشب كثير، يعني مش يقعدوا على الأرض على التراب. يعني الله واخد باله حتى من راحة الناس دي، عاوز يقدم لهم حاجة مشبعة ومريحة وعلى كل الأصعدة يعني. فاتكأ الرجال وعددهم نحو 5000. وأخذ يسوع الأرغفة، شكر، ووزع على التلاميذ، والتلاميذ أعطوا المتكئين، وكذلك من السمكتين بقدر ما شاءوا. التعبير ده يمكن في إنجيل يوحنا ما ذكرش في بقية الأناجيل، إن الرب ما قالش للتلاميذ ادوهم تعيين معين كده يعني على مقاسهم كده لغاية ما بس يروحوا بيوتهم يعني. لا، يسوع بيقول لهم ادوهم بقدر ما شاءوا. يعني ايه بقدر ما شاءوا؟ يعني قبل ما تدي لحد اتوطي عليه وتسأله انت عاوز قد ايه، يعني عاوز كام رغيف يا عم مثلا. حاجة غريبة قوي يعني ما تلاقيش الخدمة دي في اي فندق، يعني في اي مكان 7 نجوم ولا 10 نجوم، مش حدش هيسألك يعني بتاخد قد ايه يعني، ومجانا وبلا مقابل يعني، وقاعد على عشب اخضر حاجة كده شيك يعني. بس هي تليق بطبيعة الله مش بطبيعة الإنسان المتلقي للخدمة يعني. فلما شبعوا قال لتلاميذه اجمعوا الكسر. يعني حتى مش مشغل الناس، كان مفروض بعد ما الناس أكلت يقولهم لموا مكانكم بقى على الأقل يعني أنتوا. لا، يقول لتلاميذه لموا وراهم، يعني الناس تأكل بس ما تعملش حاجة، يعني لا تتعب في إعداد الطعام ولا تتعب في حتى رفع البقايا يعني. هنا الرب بيقدم لنا إعلان عن ما شخصه وعن طبيعة الله المعطاءة المحبة المشفقة على الإنسان، وإن كانت لا تصادق على ما في قلب الإنسان لكنها تحبه وتحب تصر بالعطاء يعني، ومش عاوزة منه مقابل حتى أنه يخدم نفسه في الآخر أو أنه يشيل البقايا الفاضلة عنه. الرب ما طلبش حاجة من الناس خالص. قال للتلاميذ يرفعوا اجمعوا الكسر الفاضلة لكي لا يضيع شيء. الآية دي مهمة جدا، بتورينا يعني معنى حلو ان الرب سخي جدا في العطاء، بيعطي بسخاء حتى يفيض، لكن ده مش مشجع ان انا اكون مبذر، او مش مشجع ان انا اكون مثلا بصرف الفلوس في حاجة مش مفيدة. لا، يعني الرب أعطى وأعطى بسخاء، بس في نفس الوقت واخد باله أن فاضل عيش وفاضل سمك فليه يترمي أو ليه يبوظ. لا، يعني الرب قال لهم شيلوا اللي فضل ده، ما يضيعش منه حاجة، هنعوزه بعد كده. يعني أنا مش واحد يقول لك مدام أنت بتعمل معجزات يعني ما تسيب بقى الفاضل ده يروح في أي حتة ونعمل جديد. يعني طالما الفكر ده فكر الإنسان برضوش الرديء القبيح اللي بيبحث عن المعجزة أو بيبحث عن العطاء اللي يعني اللي هو ما تعبش فيه وما يعني ما بذلش حاجة فيه يعني. لكن الرب مش كده خالص، رب بيعلم ولاده يبقوا متزنين. كنت بعطي وبعطي بسخاء وبعطي بفرح وبعطي لأني أريد أن أعطي، لا أريد شيء من الشخص المقابل ليا، لكن في نفس الوقت أنا حريص أن ما فيش حاجة من هذا العطاء تتحط في غير مكانها. يعني هذا العطاء لابد أن يذهب إلى فائدة، إلى مكان مناسب لي، إلى مكان نفوس تحتاجه. فالرب بيقولهم اللي فضل شلوه، ممكن ناس تانية تبقى محتاجة الأكل ده، ممكن أسر نوزعها على أسر تانية محتاجة الأكل ده، ممكن إحنا اليومين وثلاثة ناكل منه، ما يعني يبقى عندنا رصيد ناكل منه في الأيام القادمة. فالرب بدي بيعلمني الاتزان، مش معنى الفيض أو مش السخاء إن أنا يعني أبذر أو أعيش بشكل غير مسؤول. فجمعوا وملأوا 12 قفة من القصر من 5 أرغفة الشعير التي فضلت عن الآكلين. فلما رأى الناس الآية التي صنعها، فلما رأى الناس، بصوا بقى الآية التي صنعها يسوع، قالوا أن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم. احنا برضو بننبسط من الاعلان ده، او انه يعني الجملة دي تبدو انها حقيقة، ان هذا هو بالحقيقة النبي الاتي الى العالم، فنقول الناس عندها حق. لا، الناس ما عندهاش حق، الناس قالت ان هذا هو بالحقيقة النبي الاتي الى العالم بس ما مشيش وراه. يعني خلي بالك ان الناس دي ما مشيتش ورا يسوع في نهاية الاصحاح. اذا تعبيرهم ان هذا هو بالحقيقة النبي الاتي الى العالم مش حق، مش اعلان من الله ليهم، لكن مبني على الاندهاش من الآية، فعشان كده ما كملش. لو أنا هندهش من الآية يبقى ممكن بعد شوية الاندهاش ده يروح، ممكن بعد شوية حد تاني يدهشني بحاجة تانية في مكان تاني في اتجاه تاني فهمشي وراه. فالناس اندهشت من الآية فقالت ده بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم، ده ما دفعنيش اني اقرب منه، ما دفعنيش اني افهمه، ما دفعنيش اني اخده على جنب كده واقول له انت ليه عملت معانا المعجزة دي، انت عاوز توصل لنا ايه مثلا. لا، لكن حاولوا ياخدوه ويجعلوه ملك عشان يبقى كل يوم في ايات بالشكل دوت، كل يوم يبقى في استفادة بالشكل دوت وخلاص. يعني احنا مش عاوزين اكتر من كده يعني. ونشوف من كلامهم بعد كده نفس الفكر ده موجود فيهم، وهنشوف ازاي الرب رافض لهذا الفكر. يعني الرب رافض انك تمشي ورايا عشان تستغلني، او تمشي ورايا عشان تاخد مني وخلاص. يعني او يعني حتى لو قلت عليا ان انا النبي الاتي الى العالم، ده مش اعلان حقيقي، مش اعلان يخدعني. يعني يسوع ما تخدعش في الاعلان دوت، لانه مش اعلان من الاب ليهم، لكن ده فكر الإنسان عن النبي اللي الله يبعته إنه يعمل حاجات عجيبة. الفكر ده مش صحيح على فكرة. يوحنا المعمدان لم يفعل آية واحدة، يوحنا المعمدان لا شفى مرض ولا أي حاجة، وهم الناس دي كانت معاصرة يوحنا المعمدان، والرب قال عنه إنه مش نبي، هو أعظم من نبي، رغم إنه ما عملش آيات. فلو أنا بالمنطق ده إن أنا رأيت الآية فبقول على يسوع إنه هو النبي الآتي إلى العالم، يبقى المنطق ده غلط، يبقى كده يوحنا مش نبي، بينما يسوع بيقول لي يوحنا أعظم من نبي. إذن منطق فاسد. يعني المنطق اللي خلاني أقول هذه العبارة الجميلة إن هذا بالحقيقة النبي الآتي للعالم، المنطق فاسد. إحنا ساعات ناخد منطوق الكلام فنقول الناس بتتكلم كويسة، هي بتشهد عن الرب إن هو النبي الآتي إلى العالم. لا، اسأل نفسك هم بيقولوا كده ليه، لأنهم رأوا الآية فاندهشوا. ده مش منطق حقيقي، ده مش إعلام من الله. فأستغرب أن الرب رفض، فيقولوا أما يسوع فإذا علم أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكا انصرف أيضا إلى الجبل وحده. هم كانوا طلعوا على الجبل، فلما يسوع حس كده بهمهمات في وسط الناس، وابتدت الناس وهم بيأكلوا كده يعني بيمسحوا بقهم من السمك كده، ويعني ان هم بيخططوا الحاجة، يعني رب شايف الوحش اللي بيتحرك جوه دوت، ففوجئ ان هو ابتدى ياخد بعضه ويطلع على الجبل، يخش لجوه في الجبل في مناطق وعرة اكتر بحيث محدش يشوفه. وزي ما قلنا في بقية الأناجيل إن هو ألزم التلاميذ يخشوا في البحر وهو صعد إلى الجبل ليصلي. هنا بيقول لنا إنه دخل الجبل أكتر وأرسل التلاميذ للبحر، والناس بعد شوية بصوا يمين شمال ما لقوهوش. يسوع لا يتجاوب مع هذا الوحش اللي يبدو إنه هو بيحب الرب، يعني رب لا يتجاوب مع هذا الوحش وهو بيكره الرب، ولا يتجاوب معه وهو بيحب الرب، يعني أو يبدو أنه هو بيعمل حاجة كويسة أو بيقول كلام كويس عن الرب. يسوع لا يخدع في هذا الوحش، الوحش ده في اقتراب وفي ابتعاده على نفس الدرجة من الشر، وهو بيقدم عن يسوع كلام حلو وشهادة كويسة وهو بيشتم فيه على نفس القدر من الشر. هذا الوحش ولاؤه الأول والأخير لمصلحته فقط. فلما بنلاقيهم بيقولوا ده بالحقيقة، النبي ما حدش ينخدع في الكلام ده، لأن هم دول نفس الناس اللي بعد شوية هيقولوا أسلوب وأسلوب، فيش أي مشكلة طالما ما بقاش من وراء فايدة أو ما بقاش فيه يعني استفادة من وراء هذا الشخص. إحنا هنقول عنه بعد شوية أنه يصلب. ورد فعل الرب هو المقياس بتاعي، يعني إيه اللي يخليني أقبل هذا الكلام أو أرفضه؟ رد فعل الرب. الرب رافض هذه الشهادة عنه، مش محتاج هذه الشهادة، رافضها أصلا، ورافض التجاوب معها، ورافض إن هم يضيعوا له وقته في كلام فاضي بعد كده عاوزين ياخدوه يعملوه ملك وبتاع، فبصوا ما لقوهوش. يعني في الوقت ده كان رب أرسل التلاميذ للبحر، ودي تاني مرة تحصل حادثة البحر دي. يوحنا لم يذكر لنا المرة الأولانية، لكن احنا في إنجيل مرقس صح 4 و6 عندنا الحادثتين بتوع البحر. المذكورة هنا دي هي المذكورة في مرقس 6، وفي قبلها في مرقس 4 حادثة تانية. الرب برضو كان معهم في السفينة وكان نايم في المؤخر وهاج عليهم البحر، لكن الحادثة اللي هنا دي الحادثة التانية اللي كانت بتعقب معجزة إشباع الجموع بالخمس خبزات والسمكتين، دي ما كانش الرب معهم، دي كان هو في الجبل وهم كانوا في البحر وراح لهم ماشي على المية. ولما كان المساء نزل تلاميذه إلى البحر فدخلوا، هو بيقول نزل تلاميذه إلى البحر، في إنجيل مرقس يقول لنا أنه هو ألزم التلاميذ أن يدخلوا إلى البحر ويسبقوا إلى العبر، لكن هنا بيقول لنا بس ان التلاميذ نزلوا للبحر. فدخلوا السفينة وكانوا يذهبون الى عبر البحر الى كفر نحوم، وكان الظلام قد اقبل ولم يكن يسوع قد اتى اليهم. زي ما اتفقنا كان هو دخل الجبل يصلي، لكن فالناس مشيت بقى كلت وخلاص، ولقيت يسوع ما بقاش موجود، والتلاميذ خدوا السفينة الوحيدة، هنفهم بعد كده ان دي كانت السفينة الوحيدة في المكان، هي سفينة التلاميذ. التلاميذ خدوا السفينة ومشيوا، فالناس اطمنت ان هيروحوا يناموا شوية ويرجعوا يلاقوا الرب في المكان، لان الرب ما فيش سفن تانية ممكن ياخدها، فكانوا مطمنين ان هو مش هيروح في حتة، يعني هيناموا مسافة الليل ويرجعوا تاني الصبح. ده الرجل ده يعني لقية، يعني ده كنز، يعني حد بيأكلنا وبيشبعنا وبتاع، ما نسيبوش خالص، يعني نبيت بس بالليل نروح بيوتنا ونرجع تاني يوم. وكانوا مطمنين ان هم هيلاقوا رب. رجعوا تاني يوم ما لقوش الرب، رغم ان ما كانش في المكان سفن غير سفينة التلاميذ، والتلاميذ خدوا السفينة ودخلوا بيها الى العبر. احنا طبعا عارفين ان يسوع راح ماشي على المية، لكن الناس ما كانتش عارفة كده، فقعدوا يدوروا عليه في الجبل ما لقوهوش. بيقول كان الظلام قد أقبل لم يكن يسوع قد أتى إليهم، وهاج البحر من ريح عظيمة تهب. فلما كانوا قد جذفوا نحو 25 أو 30 غلوة، الآية دي أو الجملة دي بتثبت لنا أن الكاتب هو يوحنا الصياد، يوحنا الحبيب، لأنه الكلمة دي تقول أن الشخص ده كان معاصر للحدث وفاهم المركب كانت دخلت قد ايه في البحر بالظبط. فمش واحد بيسرد قصة او واحد سمع قصة بيقولها، ده حد عارف قوي، صياد قديم وعارف المركب كانت دخلت قد ايه او جدفوا قد ايه بالظبط في البحر، نحو 25 أو 30 غلوة. نظروا يسوع ماشيا على البحر مقتربا من السفينة فخافوا، قال لهم انا هو لا تخافوا. أو زي ما في إنجيل مرقس ثقوا أنا هو لا تخافوا. كلمنا باستفاضة في الشاهد دوت إن الرب بيكلمهم بيقول لهم ثقوا ما تخافوش بناء على إيمانكم بأني أنا هو. أنا هو يعني أنا الله، أنا يهوى، أنا الثابت، أنا غير المتغير. الرب بيلفت نظرهم هنا لشخصه، نفس الكلام اللي قلناه، يعني ما تبقوش زي بقية الجموع اللي شغلتهم ياخدوا مني معجزة فينبسطوا، لو ما خدوش معجزة يخافوا. يعني الشخص اللي كل شوية في حتة ده، يعني لو لقى حاجة كويسة يبقى مبسوط، ولو لقى البحر هيج عليه يخاف. الرب بيقول لهم لا، يعني أنا هو، أنا ثابت، أنا لا أتغير. لو أنت واثق فيا، أنا علاقتك بيا، أنا مؤسس حياتك على شخصي أنا، يبقى يعني أنا بأكلك، أنا بدخلك في البحر واحد. يعني خلي ثباتك فيا، ثقتك مؤسسة عليا. فرب يقول لهم ثقوا أنا هو لا تخ، أنا هو يعني أنا ثابت، أنا ما بتغيرش. فلو أنا من كام ساعة لسه عامل معاك معجزة كبيرة قوي عشان تاكل وتشبع وتنبسط، آمن بقى أن أنا ما تغيرتش دلوقتي، وأنا سمح لك أنك تخش بحر والبحر يهيج عليك، أنا ما تغيرتش، أنا مش هكرهك. يعني أنا ما بقيتش بنفس القدرة أو مش بنفس المحبة مثلا فتبتدي تقلق. هي نفس القدرة اللي عملت المعجزة دي، هي اللي عملت المعجزة دي، هي اللي مدخلاك في وسط البحر، فده يخليني لا أخاف. لا أخاف دون أن أعرف هو عاوز يعمل إيه. يعني مش لازم أعرف هو أنا هموت في المركب، أو أنا البحر هيبلعنا، أو الرب هيعمل المعجزة يخرجنا. مش لازم أعرف السيناريو هيمشي إزاي، أنا واثق فيه. عكس الجموع، جموع واثقين في اللي بيشوفوه، إذ رأوا الآية قالوا كذا كذا كذا. ده كلام في الهواء محدش يسمعه، يعني ما تركز في الكلام ده خالص. رب عاوز التلاميذ تثق فيه هو، مش في المعجزة. أنا هو يعني خلي ارتباطك بشخصي، خلي محبتك لي أنا كشخص، مش لإني أكلتك عيش وسمك، لكن أنا شخص ثابت. حط إيمانك في هذا الشخص، هتلاقي نفسك أيا كانت الظروف اللي بتحصل أنت واقف على أرض ثابت. فرضوا أن يقبلوه في السفينة، وللوقت صارت السفينة إلى الأرض التي كانوا ذاهبين إليها. إيه الأرض اللي كانوا ذاهبين إليها؟ هنفهم بعد كده أنها كفر نحو. الناس جت بقى في الغد، يقول وفي الغد لما رأى الجمع الذين كانوا واقفين في عبر البحر إنه لم تكن هناك سفينة أخرى سوى واحدة، وهي تلك التي دخلها تلاميذه، إن يسوع لم يدخل السفينة مع تلاميذه بل مضى تلاميذه وحدهم. الناس كانت فهم اللي حصل. وفي الوقت ده الصبح بقى، لما جه الصبح وأشرقت الشمس، جه سفن تانية صغيرة من طبرية، يقول غير أنه جاءت سفن من طبرية إلى قرب الموضع الذي أكلوا فيه الخبز، إذ شكر الرب. هنا يوحنا بينسب المعجزة أو بينسب الحدث بتاع أكل الخبز إلى الشكر. يعني اللي فرق مع يوحنا المعجزة كلها في أن الرب شكر، يعني أن الرب ياخد الخمس خبزات ويشكر عليها. الخمس خبزات والسمكتين دول كان مادة تذمر بالنسبة لأندراوس، بيقول له ما هذا لمثل هؤلاء. يعني أندراوس كان منزعج جدا، بيقول له فيه هنا خمس خبزات وسمكتين بس ايه ده ولا حاجة. موقف يسوع متغير عن موقف أندراوس. موقف يسوع هما نفس الخمس خبزات ونفس السمكتين، بس يسوع شكر عليهم فحصلت المعجزة. يعني المعجزة مش في الكمية، المعجزة في الشكر. موقفي أنا من اللي بين إيدي بيفرق. لو هو موقف الله ببقى قادر أن أستقبل معجزة من الله، لو هو مش موقف الله أنا كده بقيت في حتة تانية. موقف التذمر أصلا أو الرفض للواقع اللي أنا عايشه بيخليني في حتة بعيدة عن مشيئة الله. يسوع حاطط نفسه في مشيئة الله وشاكر على هذه المشيئة وشاكر على اللي بين إيدينا مهما كان قليل. حصلت المعجزة إذ شكر يسوع أو إذ شكر الرب. حتة جميلة قوي تستحق أن احنا ناخد بالنا منها. مش مهم اللي معاك كتير أو اللي معاك قليل، بس المهم موقفك من القليل والكتير أنك تكون شاكر. شكرك بيحطك في توافق مع مشيئة الله، وينفع الرب يكون وقتها بيعمل اللي هو عاوزه بالقليل الموجود في حياتك أو بالكثير. اعتقد ان احنا مش بعاد عن الكلام دوت، او مش مجرد احداث حصلت من 2000 سنة. اعتقد ان احنا مرينا في ظروف كتيرة ما كانش معانا حاجة اصلا غير اقل القليل يعني، والرب كان بيكفي الاحتياجات وبيزيد وبيفيض، ونقدر كلنا يعني نشهد عن هذا انه مش مجرد قصة بنقراها في الكتاب، لكن نفس الاله ده موجود معنا، ونفس القدرة على انه يبارك في القليل ليكفي ويفيض، دي ما مش محتاجة ان احنا نتكلم فيها يعني. فلما رأى الجمع ان يسوع ليس هو هناك ولا تلاميذه، فدخلوا هم ايضا السفن وجاءوا الى كفر نحوم يطلبون يسوع. دول مين؟ الجموع. يبقى احنا دي فئة تانية، دي الفئة اللي احنا لسه بنتكلم عنها، فئة الجموع بتظهر اهتمام بشخص الرب، بتظهر محبة لشخص الرب. يبان منهم كده ان هم اجروا سفن، نزلوا خدوا سفن يدوروا على الرب في المية، مادام مش موجود على الجبل فقالوا احسن يكون غرق ولا حاجة في المية ولا ايه اللي حصل يعني، فدخلوا خدوا سفن. لو انا وانت اللي بنبص على الموقف دوت نقول الناس دي كويسة يعني، الناس دي بتحب الرب، الناس دي يعني المعجزة فرقت معاهم وحبوا الرب وارتبطوا بالرب فبيدوروا عليه. هنفاجأ ان موقف رب مش كده خالص منهم، لان رب شايف الدافع الموجود في الاعماق، انك جاي لي عشان برضو الاستفادة، جاي لي عشان الفايدة، انت لا انت عارف انا مين ولا انا بعمل ايه اصلا، ولا انت متجاوب معايا في مشيئتي اللي انا جاي اتممها في العالم ولا اي حاجة، انت بس عاوز الفائدة، انت بتبحث عن الفائدة. فهل يسوع لو لقاني ببحث عن الفائدة يقول معلش يعني نديله الفائدة وخلاص، مهم ان يعمل لنا منظر يعني تنه ماشي معانا فيبان ان يسوع كده ليه عزوة يعني، يعني يتخاف منه كده لما يسوع يبقى ماشي كده وحواليه الاف الرجالة يعني، هيبقى ليه هيبة برضو، فممكن نرشيهم يعني بكياس سكر وزيت وكده يعني بحيث يبقى نحشد الجموع كثيرة فنفوز يعني، ويبقى لينا الشرعية يعني والكلام اللي احنا بنسمعه دوت. لا، يسوع ما عندوش المبدأ ده اصلا، رغم انه ما اسهل ان انا اديك اللي انت عاوزه واكسبك يعني لصفي، بس انا مش عاوز اكسبك. فلما راحوا يطلبوا يسوع في كفر نحوم لقوه، لما وجدوه في عبر البحر، هو كانوا فعلا وصلوا كفر نحوم، قالوا له يا معلم متى صرت هنا؟ العبارة برضو تحمل معنى اللهفة، تحمل معنى الشوق للرب والمحبة لشخصه، بس يسوع مش مخدوع بقى. أجابهم يسوع وقال الحق الحق، ما أمجد وما أجمل هذا التعبير، الحق الحق. في عالم من الزيف، في عالم المحبة فيه مزيفة والبغضة فيه مزيفة والشر فيه عايش كله بالزيف، ما أجمل أن يكون في حد بيقول لي الحق الحق، حتى لو الحق الحق دوت ضدي، بس حاجة جميلة يعني. أنا لو مكان الناس دي انبسط قوي ان يعني اتكعبلت في واحد قال لي الحق الحق، مش هلاقيه تاني الواحد ده، ومش هلاقي حد يقول لي الحق الحق تاني. بس دي يعني لو تعلمون يعني دي حاجة جميلة قوي يعني، دي حاجة رائعة ان اي حد يصادف اي حد في حياته يقول له الحق الحق. قال الحق الحق اقول لكم، انتم تطلبونني ليس لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. يعني الآية اللي أنا عملتها كان هدفها زي ما قلنا ربي عامل الآية عشان تكتذبني إليه. ربي بيقولهم أنتم الآية مش هي اللي اكتذبتكم إلي، لكن لأنكم كلتم. يعني إيه كلتم؟ في حاجة دخلت جواك، في حاجة استفدتها، في حاجة كلتها، في حاجة شبعت منها، مصلحتك أهم حاجة، هي اللي جايباك يعني. مش إنك شفت حاجة فصدقتني فأمنت بي فحبتني أنا كشخص، لا. ده يعني زي ما الكتاب بيكلمنا عن كلمة الله أنها فارقة بين النفس والروح، ومميزة أفكار القلب ونياته. الفصل بين الحاجات دي صعب جدا، يعني إن صعب أنت شايف واحد جاي بيحبك، بيحبك ومأجر مركب ودافع فلوس وتعبان من الفجر بيلف في البحيرة، وبعدين لما لقاك جاي يعني جيه عليك بشوق كده ولهفة بيقولوا أنت فين وجيت، يعني إيه اللي جابك هنا وإحنا بقالنا كتير بندور عليك. يعني المواضيع جوه الناس مختلطة جدا، انك تلاقي حد كده بسكينة رفيعة كده يعني يفرق لك كده بين النفس وبين الروح، ويقول لك انت ايه اللي جايبك ومجريك ورايا كل المشوار دوت. ده كلام يعني مش سهل خالص، بس زي ما قلت شيء عظيم ان يلاقي حد يقول لي كده. فقال لهم انتوا الدافع ليك مش انك شفت حاجة الهية فروحك اتملت بحاجة كويسة بقيت حبيبني بقيت عاوز تقرب مني، لا، انت يعني اخرك انك كلت فشبعت، ففي حتة دفعك انك تيجي تاني عشان تاخد الخير ده اللي انت بتاخده المجاني اللي ما كلفكش حاجة، حتى انك تشيل مطرح ما كلت، يعني ما حدش كلفك بأي حاجة فانت جاي ورا كده. ويقدم له الرب بقى الموضوع الـ الـ الـ الـ الهدف الأساسي اللي الرب يعني بيعمل عشانه المعجزة وبيأكلني، مش هدفه المعجزة ومش هدفه الأكل والشرب، لكن حاجة أعمق من كده. هي نفسها اللي كلم عنها السامرية، هي نفسها اللي هتكلم عنها نيقوديموس، هي نفسها اللي اتكلم عنها في الصح الجاي في اليوم الأخير العظيم من العيد. يسوع ما عندوش 100 موضوع، يسوع عنده موضوع واحد اسمه أنا. يسوع هو نفسه جاي عشان أنا أحيا به. السامرية الرب بس اللي فرق الكلام في الإصحاحات دي، المادة المطروحة في الإصحاح، السامرية جاية تبحث عن مية فالرب كلمها قال لها المية، أنا أعطي مية. نيقوديموس بيتكلم عن ملكوت السماوات فالرب قال له لازم تتولد من فوق عشان تدخل ملكوت السماوات. هنا الناس دي جاي عاوزة أكل فالرب بيتكلم عن الخبز، بس دول مش 100 موضوع. الخبز والمية والملكوت السماوات كل ده حاجة واحدة، بس هي إن أنا تكون لي علاقة بشخص الرب يسوع. هو بالنسبة لي المية وهو له مية، ولا هو خبز ولا هو أعظم من كل ده. هو شخص حي، لكن بيحتاج انه يجيب لي الفاظ ملموسة بناء عن الدافع اللي انا جاي له بيه او الموضوع اللي انا جاي له بيه. فهو الناس دي جايه له بحثا عن خبز فالرب كلمهم عن الخبز، بس ده عمل مشكلة كبيرة قوي باقية حتى اليوم يعني. لكن خلونا نكمل. الرب بيقول لهم ايه بقى؟ اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان. طب هو ابن الإنسان بيعطي طعام ولا بيعطي مية؟ السامرية قال لها لو شربت من الماء الذي أعطيه أنا، هو يسوع بيدي مية ولا بيدي طعام؟ لا بيدي مية ولا بيدي طعام، بيدي نفسه. يسوع بيعطي شخصه، بس التشبيهات دي مستخدمة بحسب الموقف اللي كان فيه. بس يعني هو اتكلم مع المرأة السامرية لان هي جاية تبحث عن مية، معاها جرة، فالرب قال لها على فكرة اللي بيشرب من المية دي بيعطش تاني، انا بديكي مية متعطشيش منها بعد كده. ولو سألنا هو ادها ايه في الاصحاح كله؟ ما ادهاش حاجة غير ان هو اتكلم معاها، ادها نفسه، اتكلم معاها، خد ودة معاها، هو ده اللي ادهولها، ادلها شخصه. هنا الناس جاية تبحث عن طعام، عن خبز، فالرب قال لهم أنا الخبز. يعني بس عايزين نبقى فاهمين، الرب ما بيتكلمش عن 100 موضوع، هو في كل الكتاب بيتكلم عن حاجة واحدة بس، خلي ليك علاقة معايا. أنا ممكن تشبهني بالخبز، ممكن تشبهني بالمية، ممكن تشبهني بالحياة الأبدية، قول اللي انت عاوز تقوله. أنا ليك الحياة الأبدية وأنا ليك شبعك وأنا ليك ارتواءك وكل شيء يعني. فالرب يقول لهم اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان، لأن هذا الله الآب قد ختمه. هو يعني ايه ختمه؟ شهد عنه، نفس الفكرة بتاعت الصح اللي فات. ده اللي الله الآب عينه وشاهد عنه أنه ده خلاص الإنسان. مين؟ يسوع المسيح. الله الآب أرسل يسوع المسيح وشهد عنه في العهد القديم من قبل ما يجي، شهد عنه في العهد الجديد على يد يوحنا المعمدان السابق للرب، شهد عنه من خلال الأعمال التي يعملها في حياة الرب يسوع، شهد عنه في كل الرسل والأنبياء إن هو ده المخلص للإنسان. من قبل ما يتولد اتسمى عمانوئيل، الله معنا، اتسمى مخلص للعالم، تسمى كل حاجة من قبل ما يولد. سمي يسوع أصلا على فم الملاك لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. فهو ده الشخص، ربي بيقولهم أنا الشخص اللي الآب شهد عنه، ختمه، يعني شهد عنه، أعلنه، خد شهادة الأيزو من الآب إنه هو ده المخلص الكامل الكافي لكل احتياجات الإنسان، اللي لا خلاص ولا وصول إلى الله إلا من خلاله، هو الطريق والحق والحياة. فيسوع بيقول لهم اعملوا، حط همكم مجهودكم عشان توصلوا انك تكونوا لكم شركة بهذا الشخص. ده الطعام الباقي للحياة الأبدية. كوني انا اكلتك مرة، كوني شفيتك من مرض مرة، مفيش اي مشكلة، بس دي حاجات بائدة. يعني انا اكلتك النهاردة، رحت نمت صحيت جعان تاني يوم وعاوز معجزة تيجي تاني يوم عشان تفطر بقى وبعد كده تتغدى وبعد كده تتعشى، يعني مش هنخلص. انا مش هدف الموضوع ان انا اكلك يعني، لكن انا بس بعبر لك ان انا شخص محسن، انا شخص ما يهونش عليا تبقى جعان. يعني الله بيحبك حتى في احتياجاتك المادية، عنده سعادة يبارك ويعطي، لكن ما تنشغلش بكده بقى، ما يبقاش ده هدفك انك تسدد احتياجك المادي. لا، في احتياج اعظم، انك تهتم انك تمتلك هذا الطعام الباقي للحياة الابدية. ما هو هذا الطعام؟ انا، ببساطة شديدة. وهبتدي رب يتكلم بقى اكتر، الكلام اللي سبب يعني سوء فهم عن قصد للأسف الشديد، يعني مش سوء فهم يدعو يعني للشفقة، لا، مش شاعر خالص ان هو يدعو للشفقة، يعني لتحويل ما كلام الرب الى معضلة للكنيسة حتى اليوم. يعني المهم، وقالوا له ابن الانسان، لان ده الطعام الباقي للحياة الابدية. لو انا لي علاقة بشخص الرب يسوع، انا كده خدت الطعام، يعني خدت الشبع وخدت النمو. الطعام ده بيسبب لي شبع، بيسبب لي نمو في حياتي الى الحياة الابدية. ده شيء باقي للحياة الابدية. الاثنين جولي من يد يسوع، يعني الطعام البائد اللي انا لسه واكله من شوية، العيش والسمك، ده من يد يسوع برضو، بس ده من يد يسوع. لكن لو انا تنيتي باصص على اللي في يد يسوع، ما رفعتش عيني على يسوع، تبقى مشكلة. يعني الناس عاوزة الخبز اللي جالهم من يد يسوع. يسوع بيقول لهم لا، مش يدي بقى، انا عاوزك تاخدني، انا عاوزك تقرب مني انا. لو انت شفت الآية دي فاكتذبت الي انا، وجيت كده قعدت معايا وقلت لي لا، انت بتعمل معنا كده ليه؟ في ايه انت يعني؟ في ايه ليه عملت معنا المعجزة دي يعني؟ وابتديت تقترب مني انا، ده كده طعام تاني، ده طعام للحياة الابدية. كلامي اللي هقوله لك، تعاملاتي معاك اللي هقولها لك دي، هتبقيك حيا الى الابد. لكن لو تنت عيني قصيرة قوي، مش شايف غير اللي في ايدي يسوع، عاوز الايد دي تتنها ممدودة ليا بخير وباكل وبشرب، وانا بعيدا كل البعد عن قلب يسوع، عن مشيئة يسوع، عن الحياة اللي في يسوع، التعليم اللي في يسوع، تبقى مأساة. فالرب بيقولهم ما تهتموش بالطعام البائد اللي حتى اللي انا مديهولك. يعني حتى الطعام اللي يسوع بيده لنا، البركة اللي ربنا ممكن يديها لنا في ظروفنا المادية، هي برضو بائدة. يعني هي رغم انها بائدة، مش معنى كده ان ربنا ما بيدهاش يعني، او الرب عاوزنا نحتقرها الحاجات دي، لا، بدليل ان هو اديها لنا. يعني دي حاجة من ايده لازم نشكر عليها. يعني في ناس بتاخد الكلام دوت كما لو ان رب يحتقر احتياجات الانسان المادية. بالعكس، هو الرب لو بيحتقر احتياجات الانسان ما يدهلوش. رب لا يحتقر احتياجي المادي بدليل انه بيدهوني وعنده الصلاة دي باركه فيا يعني. لكن رب بيقول لي ما يبقاش ده اللي شغلك انك جايين ورايا تاني يوم عشان تاكله تاني. يبقى انت كده خليت علاقتك بيا واقفة عند ايدي. لا، انا عاوزك تركز معايا، انا جايب لك طعام تاني، انا نفسي طعامك للحياة الابدية، النور اللي عندي، المعرفة اللي عندي اللي هعرفك بيها لله، اقترابك الى الله من خلالي، من خلال عمل الفداء اللي رب هيكمله، ده كله احتياج روحي، وهذا الاحتياج يبقى معي الى الابد. لكن ما تخليش سعيك ومجهودك فقط في انك تاخد مني حاجات، حتى لو هديها لك على فكرة، لان هي في النهاية امور بائدة، وبانتهاء الجسد بينتهي الاحتياج اليها، لكن تبقى روحك في احتياج الى الله الى الابد. فقالوا له: ماذا نعمل؟ نفعل حتى نعمل أعمال الله. إيه هي الأعمال أو الحاجة اللي الله عاوزنا نعملها، أو الطعام اللي عاوزنا الآب ناكله ده؟ يعني إيه اللي أنت بتقوله لنا ده، إن إحنا نقدر ناخد الطعام الذي يعطيكم ابن الإنسان، لأن الله ختمه. أجاب يسوع وقال لهم: هذا هو عمل الله، أو العمل الذي يريد الله أن تعمله، أو العمل الذي يريدك الله أن تجتهد لأجله أو تسعى لأجله، اللي هو إيه؟ هذا هو عمل الله، أن تؤمنوا بالذي أرسل، اللي هو شخص الرب. زي ما قلنا ده الخبز الحقيقي اللي نازل من السماء اللي الآب ختمه، ده اللي هديك الشبع. هديك ليه يسوع بيجيب سيرة الشبع والأكل والشرب؟ لأن هم جايين في موضوع أكل فقط، لكن لو كانوا جايين في موضوع تاني زي المرأة السامرية في موضوع شرب، كان رب قال لهم: أنا مية، أو أنا بعطي الماء الحي. فالقصة ما فيهاش أي أكل، لكن رب فقط استخدم التشبيه لأن ده القرينة اللي في المشهد. فالرب يقول لهم: أنا الطعام، أنا العمل الذي الآب عاوزكم تعملوه، أو السعي اللي مفروض تسعوله للخبز الباقي للحياة الأبدية، أن تؤمنوا بي أنا الذي أرسله الآب. إذن يسوع هنا بيقدم نفسه باعتباره الخبز المشبع للإنسان، أو الخبز الباقي للحياة الأبدية، هو بنفسه. فقالوا له: أية آية؟ بصوا برضو العين رايحة على إيه؟ زي ما قلنا احنا بنتكلم في الجموع، الجموع دي شغلتها او الجاذب الاوحد ليها هو انها تشوف حاجة، تشوف، تمسك حاجة، تاخد خير، تلمس بركة، ما يعني هي عبد البركة، يعني هم عبيد لأي حد حاجة فيها عطية او فيها بركات يعني. فقالوا له: أية آية تصنع؟ مع انه لسه من كام ساعة يعني صانع آية، بس زي ما اتفقنا هي بائدة، يعني بعد كم ساعة الآية اللي بتاعت كم ساعة دي مش هتنفعني دلوقتي، أنا عاوز دلوقتي آية تانية. شفتوا ازاي هي بائدة؟ يعني رب يقول لهم طعام بائد، حتى الطعام اللي ربنا مباركه، يعني حتى الحاجة اللي ربنا جايالي من إيد الرب نفسه هي برضو بائدة، لأن هي رب عاملها للجسد البائد. فبعد كم ساعة من آية عظيمة زي آية إشباع الجموع، أنا بسأل أية آية تصنع؟ أنا عاوزك تصنع تاني، يعني بتاعت امبارح خلاص مش مكفية، أنا عاوزك تعمل لي حاجة جديدة. ولو عمل لهم آية دلوقتي هيبقى بكرة عاوزين آية جديدة، لأن هي هما أنا عبيد الآية، أنا مش بينما لو الآية اللي كانت وصلتني إلى الدافع أو ما وراء الآية دي، إن أنا أبتدي أحب الرب نفسه، أمسك فيه، ما كنتش سألت بقى السؤال ده. خلاص ما أنا في آية، والآية دي مسكتني في الرب، كنت بقى همشي في الرب ده سكة إلى الأبد. لكن لأني وقفت عند الآية وعاوز آية تاني، فلو إحنا مكان الرب كنا قلنا له: طب ما تعمل لهم آية، ماشي، يعني إيه كمان، يعني نعمل لهم فطار بقى، يعني إحنا غديناهم امبارح، نعمل لهم فطار النهاردة؟ لا، طب هما كده مش هيمشوا عنهم، ما مشوا. ومين قالك ان دول تلاميذ اصلا؟ او مين قال ان دول اكتذبهم ليا الاب؟ يعني رب هيقول بعد شوية ان ما حدش يقدر يجي لي الا لم يكتذبه الاب، يعني الا الله فقط اكتذبهم بروحه، هما دول بس اللي هيكملوا مع الرب. وزي ما قلت، طب انت ليه عملت الاية اصلا من الاول واكلتهم وشبطتهم فيك، يعني بالتعبير الدارج، يعني لان انا عاوز اعمل كده. لأن الرب محسن، يعني الرب محب ويحب أن يعطي. بس هو السؤال، الأعطاء الله ده استقباله عندي أنا بشكله إيه؟ هل بيوصلني أني أمسك في الرب نفسه، أتخطى الآية دي أو المعجزة دي في أني أمسك في شخص رب، آكل الرب واشربه، ولا هيتني واقف عند المعجزة وعاوزها تتكرر تاني وتالت واشوف حاجات غريبة؟ ومفيش مانع لو لقيت حد في محل تاني بيقدم آيات تانية برضو نتفرج ونشوف يعني، ونقارن أنهون أحسن يعني. فقالوا له: أية آية تصنع لنرى ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟ هم فاكرين للأسف أن الرب زيه زي أي قائد بشري بيسترضي الناس عشان تمشي وراه، عشان هو برضو بيستخدم الناس. يعني كل ما الناس اللي كانت ماشية ورايا كتير ويعني مقامات مثلا أو مناصب أو حاجة زي كده، كل ما ده معناه أن أنا بقى ليا شكل، أنا بقى ليا سلطان في المجتمع طول ما الناس اللي ماشية ورايا بتكتر. فالناس من تحت لتحت الوحش ده بيعقد صفقات، يعني ديل، في ديل كده رايح جاي بين القادة وبين المرؤوسين، بين الناس اللي بتحضر الكنائس والخدام، في ديل من تحت لتحت. كل ما تعجب بالخادم هو هيسترضيك اكتر في الخدمة وهيقدم لك اللي انت عاوز تسمعه، ويعني يعني في ديل خفي. يعني الخادم محتاج ان اتباعه اللي بيشكروا فيه واللي بيسمعوا له ويكونوا بيكتروا، لان ده بيديله مقام او بيديله سلطان، والناس عارفة كده. فبتقول لك طب يعني برضو ارضينا احنا كمان، قول لنا اللي احنا عاوزين نسمعه عشان احنا برضو هنديك من تحت لتحت. الديل ده رايح جاي كده محدش شايفه. الناس بخبص فاكرة ان يسوع هيدخل معهم في الديل ده زي كل الخدام وزي كل القادة اللي هم يعرفوهم يعني. فبيقولوا طب تعملنا ايه بقى واحنا نؤمن بيك؟ نؤمن بيك دي قصدها يعني نقف جنبك ونساعدك. فوجئ ان ربي يقول لهم انا مش عاوز حد يقف جنبي ولا يساعدني، انا قدمت لك خير وانا عارف انك هتاخده وتمشي، مش هيرجع لي في حاجة، وانا مش عاوزه يرجع لي في حاجة. انا ما مش بعقد معك ديل، انا لما اكلتك الخمس خبزات والسمكتين ما كانش في اي ديل في الموضوع، انا بعمل خير للخير، وانا عارف انك هتاخد الخير ده ومش هيرجع لي باي حاجة، ما كلفتكش اي حاجة ومش عاوز منك اي حاجة، وما فيش اي ديل وما فيش اي آية تانية هعملها معاك. لان لو الرب عمل آية يبقى شبك معهم في الديل ده. هما صحيح هيدوله منظر الاف الناس، وممكن يعملوا له اعلانات في الشوارع، وممكن يعني يعملوا له مشهد كبير قوي، بس مين قال ان الرب اصلا بيعقد هذا الديل؟ لان هو في الاصحاح اللي فات زي ما قرينا قال لهم انا لا اقبل شهادة من انسان. الرب مش معول ان تبقى مكانه في المجتمع مكتسب من الناس اللي ماشي حواليه او من شهادة ناس ماشي حواليه. حتى لو يوحنا المعمدان الرب يكتسب شهادته من انه يكون مرضي امام الاب ويكون الاب راضي عنه. هو ده فقط ما يعطي ليسوع الثبات في التحرك، ان الله في ظهره، انه شاعر ان الرب مازال يكلفه باعمال ويرضى عن ما يفعل، مش مكتسب من عدد الناس اللي ماشي ورايا، ولا من عدد الناس اللي بتشكر فيا، ولا من عدد الناس اللي بتزم فيا. الاثنين مش بيفرقوا، لكن اللي بيفرق شهادة الاب عني. لكن انا ليه احسنت للناس؟ هم فهموها غلط، لقطوها غلط، افتكروا ان يسوع بيأكلهم ويشربهم عشان يمشوا ورا، عشان يقبض المقابل، ولو كان مقابل نفسي معنوي ان الناس دي تبقى هتيفة لي او تبقى تابعة لي. لكن الفهم ده كان غلط، وعشان كده كان يسوع لازم يقف الوقفة دي، كان لازم يقول الكلام الصعب ده عشان ينفي تماما انه عمل اي معجزة من المعجزات اللي عملها ارضاء للانسان او خضوعا للوحش الموجود في اعماقه. الرب لم يعقد اي ديل ولا اي صفقة مع اي حد، وكل الخير اللي عمله لانه هو عاوز يعمله، لان الاب الاحرى في اللحظه دي عاوز يعمل الخير ده للناس دي بس. والقصه بتخلص بنهاية العمل اللي الأب عاوز يعمله. هو ليه أكل الناس؟ لأن هو عاوز يأكل الناس، لأن الأب عاوز يعبر عن طبيعته القادرة على البركة والعطاء وإشباع الناس اللي ممكن يبقى فيهم أسر كتير على فكرة في عرض وجبة. يعني ممكن تبقى الأسر دي في عرض وجبة يعني تعيشهم اليوم بس. الرب في موقف من الإحسان بيعبر أن الله مقدر لاحتياج الإنسان وبيعطيه هذا الاحتياج دون أن ينتظر منه أي مقابل. سواء الإنسان لقطها أن أنت بتسترضينا يعني بتأكلنا عشان نعمل لك إيه بقى يعني، طب يعني ارمي بياضك تاني، طيب ورينا تقدر تعمل إيه تاني وهكذا. يعني ففوجوا أن هم قدام شخص بيرفض تماما الدخول معهم في هذه الصفقة، واستحق هذا الوحش ان الرب يتكلم معاه كلام ناشف وكلام شديد، حتى لو الكلام ده لغاية النهاردة يعني الناس مدروخة منه. يعني هما بيقولوا له أباؤنا أكلوا المن في البرية كما هو مكتوب أنه أعطاهم خبزا من السماء ليأكلوا. واضح قوي الوحش اللي جوه ده عاوز ايه؟ عاوز اكل، يعني عاوز عطايا ماديه. فمش فاهمين من الناموس او من تاريخ الشعب اي حاجه غير ان هم اكلوا المن في البريه، يعني وجايبينها بالمكتوب كما هو مكتوب انه اعطاهم. طب المكتوب ده كان حاجات كتيره خالص، يعني ما مش فاكر حاجه من تاريخ ابائك في البريه، مش فاكر خروف الفصح اللي اندبح عشان أبائك يخرجوا من العبودية، مش فاكر الوصايا اللي الرب وصى بيها والناموس اللي انت مش حافظه اللي توصى بيه في الناموس، فاكر موقف واحد بس شوف الوحش اللي جوه ده بيحاول ياخد شكل المتدين، يعني شكل اللي فارق معاه قوي موسى لما أكلني المن في البرية. طب تشوف موسى اللي كان مرتعب ومرتعد وهو صاعد ليستقبل الناموس من الله بوصايا اللي انت مش حافظ منها حاجة. لا، انا بنقي اللي انا عاوزه، يعني برضو عشان اقول انا عاوز تنزل لي من السماء او تعطيني اكل من السماء، تعطيني مادة، تعطيني فكرة. اباؤنا طبعا مش محتاجين نتكلم فيها، بتوحي بانتساب يعني او افتخار مزيف بتاريخ الشعب ان هم من شعب الله، يعني بينسبوها طبعا رغم ان يعني الشعب في الوقت ده كان ابعد ما يكون عن الله وابعد ما يكون انه يكون شعب الله بالحقيقة يعني، لكن ما زال هذا الانتماء المزيف زي ما هنشوف في صح 8 برضو لما بيقولوا للرب احنا ابناء ابراهيم ولم نستعبد لأحد قط، وحياتهم كلها عبودية. بس فكرة انا ابن ابراهيم او انا أبائنا، اللفظ نفسه في حاجة مش مظبوطة يعني، لكن مش موضوع حديثنا النهاردة. يعني أكلوا المن في البرية كما هو مكتوب أنه أعطاهم خبزا من السماء ليأكلوا. فقال لهم يسوع الحق الحق. والتاني مرة برضو بقول يعني ما أعظم أني أصادف في حياتي من يقول لي الحق الحق. ليس موسى أعطاكم الخبز، هما بيقولوا أباؤنا، رب بيقول أعطاكم. ليه؟ لأن هما قصدين رب بيقول لك اللي جواك. هما بيقول أما بيقولوا أباؤنا هما عاوزين ينسبوا نفسهم أنهم شعب الله، يعني عاوزين يقولوا له إحنا شعب الله يعني. فرب قال لهم اللي أنتوا عاوزين تقولوا، أنتوا عاوزين تقولوا أن الله اداكوا، مش ده أباؤنا بقى، يعني معنى انك بتنتسب للاباء انك عاوز تحط نفسك معاهم او تحط نفسك في القصص بتاعت العهد القديم دي، فماشي انا هقول لك اللي انت عاوز تقوله. يعني ليس موسى اعطاكم الخبز من السماء، بل ابي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء. هنا كلمة الحقيقي برضو زي ما الرب قال الحق الحقيقي، لان في مزيف. اي حاجة الابليس بيقدمها في العالم لاشباع الانسان من شهوات، من فلوس، من امكانيات، من اكل، من شرب، ده طعام مش حقيقي او سمير رب طعام بائد لكن في حاجة اسمها الطعام الحقيقي. الحقيقي هو فعلا اللي بيعرف يشبع احتياج الإنسان الحقيقي. محدش يقدر يشبع احتياج الإنسان الحقيقي إلا خالق الإنسان، أو الشخص اللي عارف الإنسان وعارف خلقته وعارف طبيعته وعارف إيه الفراغات الموجودة في كيانه، هو بس اللي يقدر يشبع الإنسان. إبليس بيقدم للناس طعام مزيف أو أكل مزيف يشبعه إلى حين، يشبع شهوته إلى حين من شهوات العالم، لكن مش طعام حقيقي. بانتهاء الموقف تلاقي الجوع مازال كما هو، إن ما كانش بيزيد وبيستمر في الزيادة. لكن الرب قال لهم ليس موسى أعطاكم الخبز من السماء، بل أبي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء، لأن خبز الله هو النازل من السماء الواهب حياة للناس. معنى الكلام إيه؟ معنى أن الكلام أن المن اللي الله ده في العهد القديم ده كان رمز لشخص الرب يسوع. كل ما قدم للشعب القديم من معجزات ومن آيات في البرية كان موضوعه هو شخص المسيح. يعني المن ده أحد الحاجات اللي تشير لشخص الرب في العهد القديم، زي الحية المحرقة، زي خيمة الاجتماع، كلها كانت رموز لشخص الرب يسوع. فموسى لما الرب أعطى بالأحرى لموسى بناء على صراخه للرب أن الشعب يلاقي من ويطلع كل يوم يجمع هذا المن الجديد، هذا المن كان إشارة لشخص الرب يسوع. فالرب بيقول لهم الحقيقة أن مش موسى إداكوا طعام من السماء، الحقيقة إن الله الآب بيعطيكم الخبز الحقيقي دلوقتي من السماء، وكل حاجة تانية كانت رموز لهذا الخبز، لأن خبز الله هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم. مين هو؟ شخص الرب يسوع. الرب يسوع هو اللي عينه الله أو ختمه الله أن يكون هو حياة البشر، حياة الناس اللي بيلاقوا فيها الشبع الروحي والشبع النفسي والشبع في كل ظروف حياتهم إلى الأب. فقالوا له يا سيد أعطنا في كل حين هذا الخبز. هم برضو قال لك يعني شكله برضو بيقدم حاجة ناخدها، يعني مفيش مانع، زي ما المرأة السامرية قالت له برضو اديني هذا الماء. فقال لهم يسوع أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي. أعتقد هذا الإعلان أو هذا الحق لا يحتاج إلى كلام ولا إلى تفسير. يعني رب قال لهم أنا هو هذا الخبز اللي الآب أعطاه، واللي كانت كل الحاجات في العهد القديم بترمز إليه. من يقبل إلي لا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. إذن الرب يقدم نفسه، شخصه، روحه، كيانه، عمله اللي عمله لأجلنا باعتباره هو ده شبع الإنسان، مصدر شبع الإنسان. كل ما في يسوع من فكر، من تعليم، من روح، من مشيئة لله أعلنها يسوع في حياته، هي كل ما أحتاج إليه إلى الأبد. يعني مش هحتاج حاجة في روحي أو في نفسي إلى الأبد إلا موجودة في شخص المسيح، في النور اللي جواه، في الإعلان اللي بينقله لي، في العمل اللي عمله لأجلي، في الدم اللي سفك على الصليب. كل احتياجات الإنسان من ستر، من غفران، من تبرير، من عتق، من عبودية، من تخلص من سلطان الشر، من تقديس للحياة، من قداسة، من نمو في النعمة إلى الأبد، كل ده في شخص المسيح. ليس لهم أي مدخل آخر غير شخص المسيح، هو الباب، هو الطريق، هو الحق. رب قالها في 100 تشبيه، يعني قالها باب وقالها طريق وقالها من وقالها خبز وقالها مية. دول مش 100 موضوع بكرر، لكن دي تشبيهات مختلفة لفكرة واحدة. مش عارف ليه ذهن الإنسان مش عارف يقبلها ببساطتها، يعني مش عارف ليه الوحش اللي جوانا بيجاهد قوي انه ما يفهمهاش. عشان كده بقول عدم الفهم عن عمد، يعني ده حد بيتعمد ما يفهمش، مع ان رب قالها بكل التشبيهات وبكل الطرق. لو بتفكر انك عاوز باب يدخلك لله، قالك انا الباب. لو جايلك بانك عاوز تاكل، انا الخبز. لو جايلك انك عطشان، انا المية. يعني في الاخر هو عاوز يقول لي حاجة واحدة، انا، يعني انا هو احتياجك الى الابد. فالرب بيقولها بشكل واضح وبإعلان واضح، مش محتاج أي كلام، أنا هو خبز الحياة. ليه خبز؟ لأن هو القرينة الموقف بيتكلم عن عيش، هما كانوا جايين عاوزين يأكلوا. من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. هل يجوع ويعطش حاجة تختلف عن الدخول إلى ملكوت السماوات اللي اتكلم فيه مع نيقوديموس؟ هل يختلف عن شرب المية اللي اتكلم فيه مع السامرية؟ هو نفس القصة، بس التشبيهات بتختلف. سميها ان انا باكل وبشرب، سميها ان انا بدخل ملكوت السماوات، سميها ان انا بتولد من فوق، سميها زي ما تسميها، لكن هي في الاخر رب يتكلم عن حقيقة واحدة، هي اني الاقي في شخصه العلاقة الحية بالله اللي بتديني الاشباع والقيادة والاحتياج النفسي، وبتسترني امام الله روحيا بدم المسيح، وتضمن لي نعمة تدوم معايا وتقيمني وتقدسني الى الابد. ده الحق اللي رب بيقوله، ايا كان التشبيهات بقى اللي بحسب القرينة وبحسب الناس اللي قدامه وبحسب الموضوع المصار بتختلف من اصحاح لاصحاح في انجيل يوحنا. إذن الرب بيتكلم عن الإقبال إليه والإيمان به. قصة ما فيهاش أكل وشرب خالص، يعني قصة ما فيهاش أنا بأكل حاجة ولا بشرب حاجة، أنا بأتي إليه. يقبل إليه يعني إيه؟ يعني بتخطى اليد المقدمة لي للإحسان، بصل للشخص، يعني هو مادد إيده بإحسان بيأكل وبيشرب، أنا هتخطى اليد اللي متقدم للإحسان دوت وأصل إليه، أقبل إليه هو، يعني أبتدي أتعرف على شخصه. ده معنى كلمة يقبل إليه، فأنا باخد خطوات أتقدم إلى شخص المسيح، وده بناء عليه مصحوب بإيمان وبؤمن به، بؤمن باللي هو بيقوله لي، بؤمن بالإعلان اللي هو أتى به من السماء، بقبل إعلانه عن نفسه وعن الآب وعن كل حاجة الحق. فمن يقبل إلي، مش إلى يدي، مش يبقى آخره أنه عاوز بركات من إيدي، لكن هو جاي لي أنا بعيدا عن البركات، مؤمن بي أنا، مؤمن كل يوم بيقبل إلي، كل يوم باختياري باخد قرار أن أقبل إليه، كل يوم بدخل أقعد قدامه، كل يوم بيديني إعلان في الكلمة أو بيديني إعلان في روحي، بقبله بصدقه بؤمن بيه بعيش بيه. وانا بعمل كده انا ايه اللي بيحصل؟ بشبع، برتوي، بتولد من فوق، بدخل ملكوت السماوات، بارى ملكوت السماوات. تشبيهات كتير الرب قالها، مش بس برتوي وبيفيض من بطني انهار ماء حي للاخرين زي ما هنشوف في الاصحاح الجاي. التشبيهات بتختلف من اصحاح لاصحاح، بس هي كلها ان تقبل الى المسيح. ولكني قلت لكم أنكم قد رأيتموني ولستم تؤمنون. بص الرب شايف الأعماق إزاي، اللي هما لسه من شوية، عشان كده بقول ما تتخدعش في العبارة اللي هما بيقولوها أن هذا الإنسان هو النبي الآتي إلى العالم، لأنهم شافوا المعجزة. بص الرب يقول لهم إيه؟ أنتم لستم تؤمنون. هما إيه العبارة اللي هما قالوها دي، أن ده النبي الآتي إلى العالم؟ صدقش الكلام ده، الوحش ده ساعات بيطلع كلام حلو قوي، بيكتب كتب روحية يعني في قمة الروحانية. الوحش اللي جواك ده يعرف يكتب كتب ويوعظ وعظات ويعمل كل حاجة، لكن الرب شايف ان انتم لستم تؤمنون. اذا الايمان مش معناها انك تمشي ورايا، مش معناها انك تتمسك بيا بالجسد، لكن معناها انك تصدق في شخصي، تصدق في حقيقتي، في الايمان اللي انا جايب لك بيه من الله. هما ما كانش عندهم كل ده، هما عاوزين بس البركة الخارجية. فالرب بيبتدى يتكلم كلام واضح صريح، يخبط في الناس اللي ممكن كنت تعمل معهم ديل وتكسبه بحسب المنطق البشري يعني، بس هو الرب بيرفض تماما انه يعمل الديل ده، وحتى لو الناس دي هو عارف ان هما هيسبوه ويمشوا بعد شوية. الرب يقولهم بقى عشان نبقى فاهمين الكلام الجاي ده، هو اللي احنا قلناه الوقت اللي فات، يعني هم فاهمين ان هم بيعملوا صفقة مع المنطقة اللي جوه الرب بتبحث عن اتباع او بتبحث عن ناس تأيده، انه يسوع عاوز ناس كتير زيه زي اي معلم في الدنيا، عاوز ناس تمشي وراه، عاوز ناس تؤمن بيه. فهم بيلعبوا الحته دي، طب تدينا ايه ونديك الاحساس الجميل ده ان احنا بنحبك يعني في ربنا، لهم انا مش عاوز الاحساس ده. امال الناس اللي بتمشي وراك ده بيجي لك منين؟ كل ما يعطيني الاب فالي يقبل. الناس اللي انا اقبل بس ان هم يمشوا ورايا هم اللي الاب مدهم لي. انا ما بعقدش صفقات مع حد لان انا مش عاوز حد يمشي ورايا اصلا. يعني انا نوعيه الناس اللي تمشي ورايا اللي بحس ان الاب مدهم لي، دول في قلب الاب وكلفني ان اتعامل معاهم. يعني دول الاب حطهم في ايدي، كلفني ان اتعامل مع الناس دي بس. لكن انا مش بلم الناس، مش بعقد صفقات مع الناس عشان اجمعهم حوالي. لا مره الرب شفى لاجل هذا الغرض، ولا مره الرب اعمل طعام او عمل احسان لاجل هذا الغرض. كنت قلنا قبل كده ان الرب كتير في اما كان يشفي اي حد كان يقول له اذهب، زي ما قال لي بارتيماوس اذهب ايمانك قد خلصك، اذهبي ايمانك قد شفاكي. وقلنا اذهب دي كلمه غاليه جدا، اذهب معناها ان الرب بيشفيني مش عشان امشي وراه، مش بيربطني بالشفاء ده، يعني مش بيشفيني ويستعبدني. الرب بيقول له اذهب يعني خد الشفاء وامشي، يعني ما تمشيش ورايا، انا مش عاوز مقابل، انا ما شفتكش عشان تمشي ورايا. فالرب هنا عشان نبقى فاهمين ليه هو بيقول الكلمه ديت في يعني واحد يقول لك ايش دخل كل ما يعطيني الاب الي يقبل في الكلام عن الخبز والكلام دوت، نبقى فاهمين ان الرب شايف الوحش اللي جوه ده بيلاغيه او عاوز يعقد معه صفقه. فالرب بيقول له انا مش عاوز حد يمشي ورايا، انا مش هقبل ان حد يمشي ورايا الا ما يعطيني الاب. كل ما يعطيني الاب فالي يقبل، ومن يقبل الي لا اخرجه خارج. جمله من ذهب، يعني الواحد الجمله دي تنتها فرقه في حياه الواحد اوقات طويله وحررته من ربط كتيره. انك تبقى عاوز وانت بتخدم الناس تمشي وراك، او عاوز وانت تخدم الناس تصدقك، او عاوز او وانت بتتكلم تبقى عينك على ردود فعل الناس، فعاوز تقول الكلام اللي يرضي الناس او يولد رد فعل جيد عند الناس، تحت بند ان انا اصلا انا عاوز خير الناس او عاوز الناس تقبل الكلمه او عاوز. رب حررنا من هذه الفكره تماما، بان اصلا انا مش عاوز ناس لا تحبني ولا تحب اللي انا بقوله، انا عاوز ما يعطيني الاب. لو انا الرب شايف ان انفع اخدم حد من الناس وهو حط الحد ده في طريقي ولقيت شهادة جوايا ان امشي مع الحد دوت، انا مش عاوز غير كده. فانا الواحد يتحرر وقتها من انه يقول كلام او ينتقي كلام علشان الناس تبقى راضية عن هذا الكلام او تتبع الشخص ده، لان زي ما قلت الديل ده او الصفقة دي شغالة 24 ساعة في كل الاماكن. لكن ان انا اقول ما يريد الله ان يقال، او انه اقول حق الله كما معلن في الكلمه، واكون حر من مين صدق ومين ما صدقش، مين عجبه الكلام مين ما عجبوش الكلام. لازم اي خادم للرب يبقى الحته دي بتتحرر تماما جوه. كل ما يعطيني الاب الي يقبل، ومن يقبل الي لا اخرجه خارج. إذن الإقبال إلي ده مسؤولية الآب، لكن مسؤوليتي أنا تبدأ من بعد ما يعطيني الآب إن أنا لا أخرجه خارج. يعني أنا ما أقدرش أكون برفض الحد ده، لكن بكمل معه. لأني قد نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسل. نفس العبارة اللي رب قالها كتير في الإصحاحات اللي قبل كده، أنه جاي يعمل مشيئة الآب مش مشيئة نفسه. وهذه مشيئة الآب الذي أرسلني، أن كل ما أعطاني لا أتلف منه شيئا بل أقيمه في اليوم الأخير. اهتمام الرب بينا مش بس في أثناء حياتنا، أو مش بس في ظروفنا اللي احنا بنجيله بيها، لكن إلى الحياة الأبدية، إلى القيامة من بين الأموات، وإلى دخول الحياة الأبدية. كل حد حط حياته في إيد الرب، مسؤولية الرب أنه يحفظه إلى الأبدية، مش بس يحفظه هنا، مش بس يحفظه من ظروف معينة. لكن الحفظ ده يشمل كل شيء حتى إلى الأبد، إلى القيامة في اليوم الأخير، لأن هذه هي مشيئة الذي أرسلني، أن كل من يرى الإبن ويؤمن به تكون له حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. الإعلان ده طبعا يعني جدير بيوحنا، لأن زي ما اتفقنا يوحنا بيتكلم على بالذات بيقدم لنا إعلان الرب عن نفسه باعتباره الله الظاهر في الجسد. هنا بيتكلم عن نفسه باعتباره المقيم، زي ما اتكلم مع السامرية وقال لها تأتي ساعة يسمع جميع الذين في القبور صوت ابن الإنسان والسامعون يحيون، وأن هنا الرب بيتكلم عن القيامة في اليوم الأخير، سواء قيامة الأشرار أو قيامة الأبرار هتبقى بكلمة بسلطان من شخص الرب لكل المجد. هنا الرب بيأكد هذا الإعلان أن الرب يقيم أجسادنا في اليوم الأخير. هل هناك إعلان أوضح من هذا؟ أن القصة كلها في أن أقبل إلى الرب وأن أؤمن به. نفس الحكاية الرب بيكررها تاني، أن كل من يرى الإبن، يرى الإبن يعني يرى في روحه أو يقبله في روحه أو يقترب إليه في روحه، نفس الفكرة، ويؤمن به. هذه هي مشيئة الله الذي أرسلني. إذن القصة ما فيهاش أكل خالص، اللي جاب سيرة الأكل بس لأن الناس دي جاية عاوزة تأكل، فالرب شبههم بالموقف. لكن القصة إيه؟ أن أأتي إلى الإبن، أن أرى الإبن، أن أقبل الإبن وأؤمن به، تكون لي حياة أبدية وأضمن بكده القيامة في اليوم الأخير. ممكن نخلي الجزء اللي فاضل للمرة، يعني ممكن نعمل الأسبوع جاي مرة استثنائية كده عشان يخلص إصحاح، عشان ما يبقاش إجهاد على الأذهان، يعني بالذات الكلام الجاي والرب يعني شافهم مش راضين يمشوا، فأرس في الكلام شوية أكتر. يعني لو حد يحب يضيف حاجة أو في حاجة مش واضحة.